قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فيذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بمشهد من مشاهد القيامة وما أكثر هذه المشاهد يقول تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه هكذا وقد تقدم أن من المشاهد العسرة المقلقة على الخلق المقلقة للخلق يوم القيامة ثلاث مشاهد عند تلقي الكتب فكل يفكر وينظر هل يتلقى الكتاب بالشمال أم يتلقاه باليمين جعلنا الله إياكم من يتلقى كتابه بيمينه والموقف الثاني عند الميزان إذا وزنت الحسنات ووزنت السيئات فوأنت واقف ترقب الميزان ترى السيئة تلو السيئة تلو السيئة كل ذلك يوضع في كفة أترى الحسنة تلو الحسنة تلو الحسنة كل ذلك يوضع في كفة فتنظر أي الكفتين تثقل ثقل الله موازين حسناتنا وحسناتكم والموقف الثالث الشديد سلمنا الله إياكم عند المرور على الصراط فعند المرور على الصراط يتنكب أقوام عن الصراط قال تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وثم أقوام يتساقطون في الجحيم وثم أقوام تأخذهم الكلاليب التي على جنبتي الصراط وتسقطهم والعياذ بالله في الجحيم سلمنا الله وإياكم فهذا أو هذه من المشاهد مشاهد يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية هنالك كما سلف أقوام يتلقون الكتب باليمين وآخرون يتلقون الكتب بالشمال وقد سبق الحديث على من تلقى كتابه بيمينه وأنه ينصرف مسرعا مناديا ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية وذكر سبيله فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ولكن ثم أشخاص آخرون يتناول أحدهم الكتاب بالشمال من خلف الظهر يعني بيده الشمال ويده موضوعة خلف ظهره كما قال تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فيتناوله من وراء ظهره بالشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتني ما دريت ولا تناولت الكتاب ولا رأيت الحساب ثم يدعو قائلا يا ليتها كانت القاضية يا ليت الموتة التي متها من قبل كانت هي النهاية ولم أبعث قل يا ليتها كانت القاضية فثم أقوام سيقولون هذا ولا بد إذ الله قال فريق في الجنة وفريق في السعير قال تعالى في ذكر هذا الشقي الذي يقول يا ليتها كانت القاضية، ينظر إلى أمواله التي جمعها في الدنيا لم تغني عنه شيئا فيقول ما أغنى عني مالية، ما جمعته من أموال لم يغني عني شيئا، هلك عني سلطانية، سلطاني وملكي زال وانصرف عني ولم ينفعني الآن. فمن كان في الدنيا ملكا أو رئيسا أو وزيرا أو ذا منصب وجاء، كل ذلك تخلى عنه ولم ير منه شيئا، هلك عني سلطانية. ولقد أثر عن أحد خلفاء بني العباس وقد حضرته الوفاة فقال متأسفا على ما فرط في دنياه: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. قال تعالى أو في شأن هذا الرجل القائل يا ليتها كانت القاضية: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيقال للملائكة: خذوه فغلوه، خذوه فضعوا الغل في رقبته، وهو القيد الذي في الرقبة، حلقة في الرقبة توضع في رقبته كي يسحب منها على وجهه، حلقة توضع في الرقبة وفيها السلاسل فيسحب من هذه الحلقة على وجهه، فله من منظر تقشعر منه الجلود والأبدان. قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. أولا يوضع في ماء يغلي غاية الغليان، بلغ أعلى درجات الغليان في الحميم، ثم في النار يسجرون أي توقد بهم النيران، فهم وقود للنيران كما قال تعالى: وقودها الناس والحجارة. قال تعالى: خذوه فغلوه، ضعوا الغل في عنقه، القيد في رقبته، فسرت بالآية التي سمعتم: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. وكما قال تعالى في كتابه الكريم: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. قال تعالى: ثم الجحيم صلوه، أدخلوه في الجحيم كي يصلى نارها وكي يشوى بنارها وبحرها. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أدخلوه في هذه السلسلة التي طولها 70 ذراعا. قيل: تدخل في أنفه فتخرج من دبره بهذه الطريقة من التقييد، من القيد. سلسلة أخرى: تدخل من الأنف والفم تخرج من الدبر ويسحب بها، عياذا بالله من ذلك. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أي فأدخلوه. وأنتم ترون في الدنيا كيف والدجاجة تشوى في الآلات الحديثة، يدخل السيخ من عند رقبتها ويخرج من دبرها وتقلب وتشوى على النار والعياذ بالله. قال تعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وهل هذا فقط؟ بل كما قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، في عمد ممددة. قال تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فإطعام المسكين مطلب، إطعام المسكين مطلب، وقد اقترن هنا بعدم الإيمان بالله، واقترن عدمه بعدم الإيمان للدلالة على عظيم شأنه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فإذا لم يكن عندك مال أيها الأخ ولم تكن ثريا، فحض أهل الثراء على الإنفاق، حض أهل الثراء على الإنفاق، تساب كما يسابون، والدال على الخير كفاعله، ولا يحض على طعام المسكين. نعم ليس معنا مال كثير نتصدق به، ولكن وإن فقدت هذا فرغب الناس في هذا، وحث الناس على هذا، وشارك في هذا الباب، باب التذكير. وفي هذا أجر لمن يعملون في الجمعيات الخيرية إن احتسبوا، فهم يحضون الناس على طعام المسكين. ولقد قال تعالى في سورة أخرى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فرغب أهل الثراء في البذل والإنفاق، ولا تستحي من ذلك، فأنت دال على الخير، والدال على الخير كفاعله، كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: ولا يحض على طعام المسكين. لا تمنع مريدا للإنفاق من الإنفاق، لا تمنعه من البذل والعطاء، فإن أقواما ذكرهم الله بسوء، فقال في كتابه الكريم عز من قائل سبحانه وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. ليس له صديق هاهنا، حميمه الذي كان في الدنيا يدافع عنه أشد الدفاع، من قريب أو صديق كل تولى وكل فر، لم يبق إلا الأخوة في الله النافعة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ينادي: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فأظن أهل الشرك أن النداء يشملهم، فيخيب ظنهم بعد قوله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. قال تعالى في شأن أهل الكفر: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. تفرق عنه الأصدقاء، وانصرف عنه الأخلاء، وابتعد عنه الأقرباء، فلا صاحبة ولا ولد ولا صديق حميم. قال تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم. بل أتبع لعنات: الكل يلعنه، الصديق القريب يلعنه، أبوه يلعنه، أمه تلعنه، وأتبعه في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين، ويوم القيامة هم من المقبوحين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. كيف ذلك وهناك طعام آخر؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمول يغلي في البطون كغلي الحميم. هناك طعام آخر كما قال تعالى في كتابه الكريم: ليس لهم طعام إلا من ضريع. فذكر الضريع، وذكر الغسلين، وذكر الزقوم، فما بال هذا الخلاف؟ فأجاب العلماء على ذلك: أن أصنافا من أهل النار طعامهم دوما الغسلين، وهو صديد أهل النار والعياذ بالله، وأقوام آخرون من أهل النار طعامهم دوما الضريع، نبات مر له شوك يغص بالحلوق ينشب في الحلق فلا ينزل ولا يصعد. وأقوام آخرون طعامهم الزقوم أبد الآبدين ودهر الداهرين. وقال فريق من العلماء إنهم زمنا طويلا يأكلون الزقوم لا شيء معه، وبعد يتحول الزقوم إلى ضريع، وبعد يتحول الضريع إلى غسلين أزمنة طويلة مديدة. فهذا قول آخر أعذنا الله وإياكم من عذابه. قال تعالى ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، هم الذين أخطأوا طريق التوحيد فأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون، وهنا تأكيد للقسم ليس نفيا، كما تقول لا والله ما آكل وأنت تقصد أنك تؤكد على عدم الأكل. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وهذا من البليغ، وهذه من الآيات الجوامع. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، المعنى أقسم بكل شيء ترونه، وأقسم أيضا بالأشياء التي لا ترونها، فيدخل فيما نرى كل هذه الدنيا المرئية أمامنا من سماء ونجوم وشمس وقمر وجبال وزرع ونبات وبحار إلى غير ذلك من الإنس ونحوهم والدواب ونحوهم. وما لا تبصرون ما لا نراه من مخلوقات الله، فلله مخلوقات لا نراها، فلله مخلوقات لا نراها كالملائكة كالجن كسائر الأفلاك وما يدور فيها. ويدخل في ذلك قسمه جل وعلا بنفسه الكريمة، بنفسه الكريمة، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا سبحانه. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي أقسم بكل شيء، أقسم بالأشياء كلها التي ترونها والتي لا ترونها. ربنا جل وعلا يقسم قسما عظيما بكل شيء، بالأشياء التي نراها وبالأشياء التي لا نراها. عظيم يقسم بهذه الأشياء كلها على ماذا؟ يقسم بالأشياء كلها التي نراها والتي لا نراها على ماذا؟ يقسم ربنا إذ أقسم قائلا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، أي إن هذا القرآن ليس من وحي الشياطين كما يدعيه المشركون، وليس إفك تفك، وليس بأساطير الأولين التي تملى بكرة وأصيلا، وليس بقول شاعر ولا بقول كاهن ولا بقول شخص كذاب. فيقسم ربنا جل وعلا وعز من مقسم سبحانه وتعالى، تعالى جده وتعاظم سبحانه، يقسم بكل شيء نراه وبكل شيء لا نراه على أن هذا القرآن قول رسول كريم، وهو جبريل عليه السلام الذي نزل به على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه وحي يوحى، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذين يكذبون بالقرآن ويقولون ليس من عند الله، فربنا يقسم أن هذا القرآن من عنده. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، قيل هو جبريل وقيل الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، قل منكم من يؤمن، وقيل إيمانهم قليل، أي القدر الذي آمنوا به قدر قليل، فمنهم من كان يؤمن لكن يؤمن بأشياء يسيرة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن لا يؤمن بألوهية الله فيعبد مع الله إلها آخر، يقر بالربوبية ولا يقر بالإلهية لله سبحانه وتعالى، يقر بأن الله خالق السماوات والأرض ولكن لا يتجه إلى الله بدعائه ولا برجائه ولا بصلاته ولا بذبحه ولا بركوعه ولا بسجوده. فهذا الوجه، فقوله تعالى فقليلا ما يؤمنون احتمل وجهين للتفسير، قل منهم من يؤمن، والثاني القدر الذي آمنوا به قدر قليل. قال تعالى ولا بقول شاعر، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن من الكهان الذين يرجمون بالغيب أتباع الشياطين والسحرة، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، قل منكم من يتعظ، أو اتعاظكم قليل على الوجه المتقدم في الآية السابقة. فتذكرون تتعظون، قليلا ما تذكرون، قل منكم من يتذكر، والثاني اتعاظكم قليل. ونعم اتعاظ الناس قليل، من يتعظ منهم يتعظ شيئا قليلا ولا يكاد. قال تعالى ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين. واستدل به على أن القرآن نزل من عند الله، أن الله في السماء، استدل بذلك على أن الله في السماء. قال تعالى تنزيل من رب العالمين، فيقسم الله أن هذا القرآن نزل من عنده حتى لا يتشكك شاك ولا يرتاب مرتاب، يقسم ربنا أن هذا القرآن من عنده، فصدقوا به أيها الإخوة، صدقوا به أيها الناس، وأنه من عند الله. ولذا كان من سلفكم الصالح، ويؤثر عن عمر أو عكرمة أنه كان يأخذه بين جبينه ويقبله قائلا كتاب ربي كتاب ربي كتاب ربي كتاب ربي. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو فرض وتقول رسول الله على ربه بعض الأقاويل وقال كلاما ليس من عند الله ناسبا له إلى الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، قيل لأخذناه بالشدة باليد اليمنى، قيل لأنها الأقوى، ثم لقطعنا منه الوتين، قطعنا العرق الموصل إلى القلب فأهلكناه في الحال وأمتناه في الحال. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، لن تستطيعوا أن تمنعوه منا إذا أردناه بشيء من ذلك. قال تعالى لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين، لموعظة للمتقين. فكيف قيل موعظة للمتقين وموعظة للخلق كلهم؟ قال علماؤنا وأئمتنا لما كان المتقون هم المنتفعون به نسبت التذكرة لهم. فإذا قلت لك خذ هذا ففيه خير، فأخذه زيد وتركه عمرو، فزيد إذن استفاد بالخير، وقلت خير لزيد، أما الذي رفضه كيف يكون خيرا له وهو قد رفضه؟ وإنه لتذكرة، أي موعظة يتعظ بها أهل التقى. نعم يتعظ بها أهل التقوى إذا قرأوا الكتاب العزيز، واستحضروا عظمة ربهم، واستحضروا يوم القيامة الذي هو آت، لا ريب فيه، وجدير بنا أن نستحضر هذا اليوم، جدير بنا أن يكون منا هذا اليوم على بال. هذا يجدر بنا، فهي نعمة من الله أن تكون دوما متذكرا اليوم الآخر. هذا التذكر لليوم الآخر يهون عليك الدنيا ومصائبها، فإذا أصبت بأية مصيبة في الدنيا وتذكرت اليوم الآخر هانت عليك الخطوب كلها، وهانت عليك الدنيا كلها، ورجوت ثواب الله، ورجوت أن يكشف عنك العذاب. ولذلك فإن الله سبحانه امتن على أنبيائه الكرام وذكر منته على أفاضل منهم، إذ الله قال: واذكر عبادنا، اذكرهم لا تنساهم، اذكرهم لعبادي، واذكر عبادنا. من هم هؤلاء ولماذا تذكرهم؟ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، الأخياء العلماء، ما شأنهم؟ إن أخلصناهم بخالصة، ميزناهم بميزة. ما هذه الميزة؟ ذكر الدار. إن أخلصناهم بخالصة، ما الخالصة؟ الخالصة الميزة التي اصطفوا بها كثرة تذكرهم للدار الآخرة، فكانت كأنها أمام أعينهم لا تفارقهم. لذا فإن الخليل إبراهيم رضي بأن يقذف في النار ثابتا على دينه، علم أنه إذا أحرق إذا خرج من هذه الدار وبإذن الله إلى جنات النعيم. فهذا التذكر ذكر الدار هون عليه الخطوب، هون عليه كل بلاء، صبره على كل ابتلاء، صبره على فراق أهله وعلى ترك بلده وعلى ذبح ولده وعلى الإلقاء في النار وعلى الختان وهو ابن 80 سنة. قال تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة، ذكر الدار. وخير ما تتذكر به الدار الآخرة تدبرك في كتاب الله وتأملك الآيات، إذ الله قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا قرأت آيات الكتاب العزيز سواء الواردة في وصف الجنة أو في وصف النار وأهلها، حينئذ سيهون عليك كل خطب، سيمر عليك كل خطب في الدنيا مرورا سريعا، لا تقف عنده تندب حظك، لا تقف عنده كثيرا تلطم خدا أو تشق جيبا. إذا ذكرت قول الله تبارك وتعالى الذي ذكره في كتابه الكريم: هذا فليذوقوه حميم وغساق، هذا فليذوقوه أي العذاب حميم شديد الحر جدا، مشروب في غاية الحرارة، حميم آن بلغ منتهاه في الحرارة، وبعده شراب آخر بلغ أعلى أنزل درجات البرودة، وصل إلى أدنى درجات البرودة يشرب هذا بعد ذاك، وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم، يدخلون النار والعياذ بالله وفيها ازدحام، كما قال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين مقيدين مكبلين ألقوا في النار في زحام شديد دعوا هنالك ثبورا، دعوا على أنفسهم بالهلاك، يقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال تعالى: هذا فوج مقتحم معكم، هم في زحام وشدة وبلاء يرجون التخفيف، فإذا بفوج آخر من أهل الإجرام يقذف معهم في النار، هذا فوج مقتحم معكم. فيقولون لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. فيقولون بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، فبئس القرار. فيتجه الجميع بالدعاء على من تسبب لهم في النكد، يقولون ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ويبدأ أحدهم ينظر إلى من كان يزدريهم في الدنيا ويحتقرهم، فيقولون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، أهم موجودون معنا أم أنهم زهب بهم إلى مكان آخر وكنا نتخذهم سخريا. هنا قال تعالى في كتابه الكريم، في شأن كتابه الكريم، وإنه لتذكرة لموعظة، ولكن من المنتفعون بها هم المتقون، وإنه لتذكرة للمتقين. ولكن وما هذا البيان كله، علم الله سبحانه وهو أعلم بالخلق إذ خلقهم أن هناك من لا ينتفع بهذا القرآن، وهناك من لا يقبل هذا القرآن مهما جئته به من آية، مهما جئته به من موعظة. قال تعالى وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، نعلم يقينا أن هناك من سيكذب بهذا القرآن مع ما فيه من جميل بيان، مع ما فيه من عظيم امتنان، هناك من يجحد، مع ما فيه من كبير وعظ هناك من يكذب به. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، إذ الله خلق الخلق وهو أعلم بهم وأعلم بما تؤول إليه أمورهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، ولكن وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحسرة ستحل بالكافرين، كما في قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فسيأتي وقت تنادي نفس كأنها تنادي الحسرة، فتقول يا حسرة يا حسرة، تعالي يا حسرة، حلي يا حسرة، هذا أوانك، هذا مقامك، تعالي فانزلي يا حسرة، وحلي يا حسرة على شخص فرط في جنب الله وقصر في حق ربه. فاذكروا هذا، أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة تعالي، يا حسرة حلي على نفس قصرت في حق باريها، قصرت في حق خالقها، على نفس حل عليها العذاب، حل عليها الخلود، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، أي رجعة إلى الدنيا، فأكون من المحسنين. فيقال له بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال تعالى وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. يقول العلماء في هذا الباب العلم ثلاثة أقسام، علم يقين أو مراتب التصديق ثلاثة، علم يقين، عين يقين حق يقين وكتفصيل له، تذكر وتعلم أنت أن هناك كعبة، عندك علم قاطع وإن لم ترها أن مكة فيها كعبة، فهذا علم يقين. إذا ذهبت إلى الكعبة ورأيتها بعينيك ارتقى العلم إلى عين اليقين. إذا دخلت الكعبة ولمستها وباشرتها أصبح حق يقين. قال تعالى في شأن القرآن: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. نزه اسم الله، نزه اسم الله عن كل شريك، عن كل ند، عن كل صاحبة، عن كل ولد، عن كل مثيل، ولا تلحد في أسماء الله، ولا تلحد في أسماء الله سبحانه. سبح باسم ربك العظيم. لما نزلت قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم. فشرعت لما نزلت شرع قولها في الركوع، كما أنه لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودكم. قال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. فعلينا جميعا بكتاب الله خير كتاب، لا تهجروه، فإن الرسول شكا إلى ربه هجران قومه القرآن قائلا: يا ربي يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلا تهجروا كتاب ربكم ولا تغفلوا عنه في هذه الملمات التي تنزل بأمة محمد وتحل بها. لا تغفلوا عن كتاب الله في الملمات وفي الأزمات، وكذا في أوقات الرخاء لا تغفلوا عنه، لا في شدة ولا في رخاء ولا في بأساء ولا في ضراء. أقبلوا على الله سبحانه وعلى كتابه المنزل. ألا يكفيكم أن ربكم أنزل أقسم بكل شيء على أن هذا القرآن من عنده، إذ قال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. ماذا بعد ذلك؟ إذا كنت تحب أن تسمع كلام الله وتقرأ كلام الله فهو بين يديك، فحمدا لله وشكرا لله على ما أنزل به من كتاب، على ما من به علينا من هذا العطاء القرآن الكريم. نسأل الله أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يعيننا على تدبره وعلى تلاوته وعلى العمل به، وأن ندعو إليه مخلصين لربنا الدين ولو كره الكافرون، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.